يأتي مالك بالأثر الثاني إذا كانوا إيش ثلاثة لا تناجي اثنان دون الثالث. إذا نرجع إلى الحديث الأول لا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كانوا من الأصل أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة واثنان تمايلا فيما بينهما للمناجاة، هل يدخل في هذا الحديث أو خرج عنه؟ ها؟ نعم خرج عنه بالإجماع. لماذا؟ لأنه لم يبق واحد فرد، مجموعة كثيرة وكل من كل اثنين يتناجى، فما في مانع في هذا. ولو تأملنا آية المناجاة كما ينبه بعض علماء التفسير وجدنا السر اللطيف، ما يكون من نجوى ايش ثلاثة الا هو ايش رابعهم، قال ولا اربعة الا هو خمسهم، ولا قال ولا خمسة الا هو سادسهم. لما كانش على الترتيب ولا أربعة إلا وخامس ولا خمسة إلا وسادس، لا، لأن الثلاثة نجوى ما يمكن نتناجى الثلاثة، اثنين حبق واحد واحد فيكون الله معه. وإذا كانوا خمسة معناه إذا كانوا ثلاثة والله مع إيش الفرد هذا صاروا مصر واحدة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رب، ولا خمسة الا ايش، لان الخمسة حيكون اثنين اثنين تبقى واحد منفرد فيكون الله معه من فرد بنفسه، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. هذا على بيان عموم المعية وان الله سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه، كما قال احمد رحمه الله اقرأ اول الاية واخرها ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إنه بكل شيء عليم. لسنا في مبحث المعية الآن ولا باب الصفات، ولكن في هذه القضية بالذات فإن الآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى في هذا الحديث. وعلى هذا مما ينبغي مراعاته بين الإخوان إذا كانوا ثلاثة فقط، وبعضهم يقول هذا إذا كانوا في سفر وفي ثلاث من الأرض مخافة أن ينزغ الشيطان بينهم ويقول للثالث هذا أنتم في مفازة أنتم في خلا يتآمرون على قتلك. أما إذا كانوا في المدن وفي الحضر وعند الناس فلا مانع. ويرد ذلك ابن عبد البر رحمه الله ويقول لا دليل على تخصيصه بالسفر، بل هو عام في جميع الأحوال حضرا كان أو سفرا. ولهذا يأتي مالك بالأثر الذي بعد هذا ويبين أن النهي خاص بالعدد ثلاثة فقط، وما زاد عن ذلك خرج عن الموضوع. بقت هنا مسألة أخرى يوردها العلماء وهي من محل هذا الموضوع. إذا كان في بادئ الأمر اثنان يتناجيان في مجلسهما فدخل ثالث، هل يقطعان مناجاتهما حتى لا يتناجيا دون الثالث، أو ليس من حقه أن يدخل عليهما وهما على تلك الحالة إلا بإذنهما؟ ها إيش تقول يا جماعة؟ ها؟ لا يدخل يترك المناجاة؟ ها؟ يدخل ولا لا يدخل؟ الأكثرية على ايه؟ لا يدخل. نعم، لأن من حقهما واستعملا الحق ابتداء بوجه شرعي، ما عندهم ثالث فردا عنهم، ولكنهما فيما بينهما. إذن هذا الذي يريد أن يدخل عليهم يدخل بغير حق، ويريد أتسمع عليهم لعلهما مختليا إلا لئلا يسمع أحد منهما شيء. فإذا هذا أراد أن يجلس إليهم ويتسمع منهما أفسد عليهم حالتهم، فلا يحق له أن يدخل عليهم ابتداء حتى يستأذن، فإن أذن له انتهى الحق لهما، إن شاء شاركاه في الحديث، وإن شاء قال استأخر عنا قليل، وإن شاء قال عن إذنك لا تدخل، نحن في حديث خاص. كل ذلك من حقهما. إذن النهي في ابتداء المناجاة، والنهي خاص فيما إذا كان العدد ثلاث. فإذا كان بدأ المناجاة قبل أن يأتي الثالث فليس له حق الدخول عليهما، وإن كانوا أكثر من ثلاثة فليس هناك انفراد الثالث دون أحد معه، فيكون خرج عن إيش؟ عن هذا الموضوع. والله تعالى أعلم.